حبا ولا تجعل له أخلص له حبا ولا تجعل له في القلب محبوبا يشاطره هوى الله يلقى من رجا دوما لطعم الحب له قلب محب قد رجا الله يلقى من رجا دوما لطعم الحب له قلب محب قد رجا أخلص له حبا ولا تجعل له أخلص له حبا ولا تجعل له في القلب محبوبا يشاطره هوى من كان يطمع في لقاء حبيبه لابد أن يخلي الجوانح من سوى فاصرف فؤادك للإله بذكره دوما تجده وقد أجابك من علا فهو الحبيب لمن أحب لقاءه هو سمعه هو المجيب إذا دعا هو عينه هو حفظه وأمانه يلقاه بالفضل المرجى من ندى الله يلقى من رجى دوما لقى من حب لو قلب محب قد رجى الله يلقى من رجى دوما لقى من حب لو قلب محب قد رجى أخلص له حبا ولا تجعل له حبا ولا تجعل له في القلب محبوبا يشاطره هوى يا عاقلا إن كنت عبدا مؤمنا فكمال إيمان الفتى يا قلب أقلع عن هوى الدنيا فما فيها سوى أوهام سعد واشتباه واجعل وجودك خيرا في هذه الدنيا فتحظى بالنعيم بمنتهى والله أرجو أن يتم لقاءه فالله يلقى من رجا حقا لقاء الله يلقى من رجا دوما لقاء من حب لو قلب محب قد رجا الله يلقى من رجا دوما لقاء من حب لو قلب محب قد رجا أخلص له حبا ولا تجعل له أخلص له حبا ولا تجعل له في القلب محبوبا يشاطره هوى الله.